العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وصلنا معكم في الحديث عن معرفة الاتجاهات، وعرفنا كيف نعرف الاتجاهات الأصلية في النهار، أليس كذلك؟ وتعلمنا عدة طرق، واليوم بإذن الله تعالى سنتعرف على الجهات في الليل. وكنا قد شرحنا لكم سابقا في اليوم الأول أو السابق كيف نعرف الاتجاهات عن طريق حركة الشمس ومكانها، وعرفنا سابقا هذه اللوحة أن الشمس تجري وتتحرك كل ساعة ونصف جهة فرعية أو فرعية عن الفرعية، وكل 3 ساعات جهة فرعية، وكل 6 ساعات جهة أصلية في اليوم المستوي مع النهار في الليل، والنهار إذا كان معتدلين. اليوم نتعلم أيضا كيف نعرف القبلة عن طريق القمر وحركته، فهي الطريقة الرابعة من طرق معرفة الاتجاهات، وهي طريقة حركة القمر. تقتصر هذه الطريقة عندما يكون القمر بدرا. متى يكون القمر بدرا؟ أيوة، غير صحيح، قد يكون 14 وقد يكون 15 وقد يكون 13. تقتصر هذه الطريقة عندما يكون القمر بدرا أي مكتملا، فإنه مثل الشمس تماما، وعليه فإن حسابه سيكون هو ذات حساب الشمس بحسبه، وفي الجدول التالي بيان ذلك. ففي 6 مساء، لأن القمر عندما يكون بدر متى يظهر ومتى يختفي في السماء؟ ها معلوماتكم، متى يظهر القمر ومتى يختفي إذا كان بدرا؟ نعم، نعم، يظهر بعد غروب الشمس. ممتاز دكتور. ومتى يختفي؟ مع طلوع الشمس، أي أنه يظل طوال الليل ظاهرا. فإذا كان الساعة 6 مساء، نحن أيضا نحسب هنا إذا كان الليل 12 ساعة تماما مستوي مع النهار، فإذا كانت الشمس ستغيب 6 مساء وسيظهر معنا القمر وهو بدر، فسيكون القمر في جهة ماذا؟ الشرق، لأن الشمس ستكون في جهة الغرب والقمر سيكون في جهة الشرق. فإذا مرت 1.5 ساعة فإنه سيتحرك جهة فرعية عن الفرعية، سيكون شرق جنوب شرق. فإذا تحرك أيضا 1.5 ساعة يكون 3 ساعات تحرك، سيتحرك جهة فرعية كاملة في الجنوب الشرقي سيكون. إذا تحرك أيضا 1.5 ساعة سيكون جهة فرعية. إذا تحرك 6 ساعات، يعني إذا مضى 6 ساعات من غروب الشمس على القمر، فإنه سيكون في جهة أصلية جنوب. انظر، كان في البداية في الشرق، الآن في الجنوب. وهكذا إذا تحرك 1.5 ساعة سينتقل إلى جهة فرعية عن الفرعية، ثم جهة فرعية، ثم فرعية عن الفرعية، ثم سيكون في 6 صباحا في اتجاه الغرب، والشمس ستكون في الشرق. إذن بهذه الطريقة تعرف الاتجاهات الأصلية عن طريق القمر إذا كان بدرا. أعتقد أن هذه المسألة واضحة، لأنها مثل سابقتها في معرفة الاتجاهات عن طريق الشمس. الطريقة الثانية، إذا لم يكن، أو يعني سؤال، ليس الطريقة لكنه سؤال، إذا لم يكن بدر، يعني يكون مثلا في اليوم الثاني، في الثالث، في الرابع، في الخامس، كيف نعرف الاتجاهات؟ لأن تلك الطريقة إذا كان بدرا يسير القمر خلف الشمس ويتأخر القمر يوميا كما يقول بعض الفلكيين 52 دقيقة في الشروق عن اليوم السابق. ولمعرفة كيف يدل القمر على الجهات لا بد من اعتبار نصف الشهر العربي الأول أو النصف الثاني فلكل حسابه. الشهر العربي نقسمه نصفين 14 و14. أحسن جزاك الله خير دكتور. ولكل حسابه. القمر له طريقتان في الحساب، في اليوم الأول في النصف الأول من الشهر له طريقة، وفي النصف الثاني من الشهر له طريقة سنعرفها الآن. نبدأ بالنصف الأول من الشهر، حيث يشير الجزء المضيء، طبعا القمر هكذا أشكاله، هكذا أشكاله من اليوم الأول وهو هلال إلى أن يكون هلال في آخر الشهر ثم محاق يعني مظلم. لاحظوا معي اتجاه النور واتجاه القرنين، هذا قرن وهذا قرن، هذا يسمى قرون الهلال. قرون الهلال متجهة إلى هذه الجهة أثناء يعني نعم إلى الغرب، لكن في نهاية الشهر يكون القرنان بالعكس تماما. لاحظتم معي؟ لأن هذا سنعرف الآن به القبلة. فهو سيبدأ بهذا الشكل ثم يزيد شيئا فشيئا إلى أن يصير القمر بدرا هنا، ثم يبدأ بالتناقص شيئا فشيئا إلى أن يصير هلال آخر لكنه معكوس تماما. المسألة كيف نحسبها عن طريق القمر؟ قال يشير الجزء المضيء منه إلى جهة الغرب. طبعا الآن ركزوا، نحن الآن في النصف الأول من الشهر العربي، يعني من اثنين من واحد، لكن لا نرى القمر في واحد أو اثنين بصعوبة، إلى 13. هذه الطريقة للنصف الأول من الشهر العربي. قال يشير الجزء المضيء منه إلى جهة الغرب. القمر فيه جزء مضيء وجزء غير مضيء، لاحظوا معي، هذا الجزء مضيء وهذا غير مضيء، هذا مضيء وهذا غير مضيء، هذا مضيء وهذا غير مضيء، لاحظوا معي. يقول الجزء المضيء يشير إلى دائما إلى جهة الغرب، هذا دائما يشير إلى جهة ماذا؟ الغرب في النصف الأول من الشهر، لابد أن ننتبه لهذا. فالمضيء في الجزء الأول في النصف الأول من الشهر دائما يشير إلى الغرب. من يقول لي لماذا؟ نعم، لأن الغرب فيه الشمس وهو يعكس أصلا ضوءها، فلذلك الجزء المضيء دائما جهة الشمس لأنه عبارة عن عاكس لضوء الشمس. عرفنا السبب؟ طيب، قال حيث يشير الجزء المضيء منه إلى جهة الغرب وهذا بعد غروب الشمس، والقرنان يشيران إلى جهة الشرق. القرنان الآن لاحظ معي، هذا القمر صورة حقيقية بس ما هيش مكبرة وفعلنا عليها الجهات. هذا القمر الجزء المضيء يشير إلى الغرب، هذا المضيء عكسه القرنان سيشيران إلى الشرق وسيكون هنا الشمال وهنا الجنوب. طيب، ويستمر هذا الأمر إلى ما قبل البدر. فإذا صار القمر بدرا عرفنا الطريقة كيف نعرفه، نعرف الجهات عن طريق البدر. طيب، في النصف الثاني من الشهر العربي، قال فإن الجزء المضيء من القمر يشير إلى جهة الشرق، العكس تماما. نعم، لا هو لأن القمر يعني الصورة صغيرة فما فعلنا هذه الجهة أصلية ليست فرعية، هذا شرق وهذا غرب وهذا شمال وهذا جنوب، جهة أصلية هذه ليس الشمال تحت، لا هذه بس لأنها صورة تقريبية ما هي الشاء، لو كان كبير كان بتوضح أكثر الجهات، لا هذه أصلية. لا هذا نحن الآن نحن في الليل سنرى القمر بهذه الصورة، سيحدد لنا القمر هو الذي سيحدد لنا، سيكون الغرب جهة المضيء ثم الشرق جهة المظلم. تفضل دكتور. الصورة مقلوبة، ها بتقول الصورة مقلوبة عندكم. جزاك الله خير. عموما نعم لأن المعكوس طيب. في النصف الثاني من الشهر العربي قلنا أخوان الكرام يشير الجزء المضيء منه إلى جهة الغرب. لماذا يشير الجزء المضيء إلى جهة إلى جهة الشرق؟ لأن الشمس في الشرق. طيب القمر في النصف الثاني من الشهر العربي لن يظهر إلا بعد متى نراه في النصف الثاني؟ هلال لا ما هو هلال. نحن عندنا أول ما يبدأ القمر يبدأ هلالا. متى يبدأ بالظهور؟ بعد غروب الشمس. متى يختفي؟ لاحظوا معي المسألة سهلة. القمر له حسابان، متى يظهر ومتى يختفي. في النصف الأول من الشهر متى يظهر ومتى يختفي له حساب. في النصف الثاني من الشهر متى يظهر ومتى يختفي له حساب. ففي النصف الأول من الشهر ظهوره واضح، يظهر بعد غروب الشمس. نحتاج أن نحسب متى يختفي. ففي اليوم الأول يختفي بعد مضي نصف سبع الليل، وفي اليوم الثاني بعد مضي سبع الليل، يزداد كل يوم نصف سبع. إذن الحسبة في متى يختفي في النصف الأول من الشهر، أما ظهوره فهو بعد غروب الشمس واضح. في النصف الثاني من الشهر العربي العكس، نريد أن نحسب متى يظهر، أما اختفاؤه فهو واضح، يختفي عند طلوع الشمس، فالمسألة معكوسة. فالآن عندنا في النصف الثاني من الشهر العربي الجزء المضيء من القمر يشير إلى جهة الشرق، لأنه الشمس ستكون حينئذ في جهة الشرق، والقمر لن يظهر إلا في وقت متأخر، يعني لن يظهر بعد غروب الشمس. طيب هذه الصورة توضح لنا كما قلت لكم القرنان القمر وكذلك الجانب المضيء والمظلم. أعتقد أن المسألة وضحت، يعني كيف نعرف الاتجاهات عن طريق القمر سواء كان بدرا أو غير بدر في النصف الأول من الشهر وفي النصف الثاني من الشهر. الآن ننطلق إلى الطريقة الثانية. الآن نحن وإياكم نتخيل أننا نبحر في السماء في عالم الفضاء والفلك، وسنتعرف على بعض المجموعات النجمية. المجموعة الأولى التي سنعرف القبلة عن طريقها مجموعة الدب الأكبر أو النجم القطبي. هل هناك ما يدل من الشرع على أن النجوم يعرف بها الاتجاهات؟ نعم، يقول الله تبارك وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. النجم لا يقصد به الآية الشمال فقط، النجم لفظ عام جنس النجوم كلها، لأنه ما يهتدى به في السماء ليس النجم الشمال القطبي فقط، هناك مجموعات نجمية سنعرفها بعد قليل. كيف نعرف الاتجاهات عن طريق النجوم؟ قال وذلك عن طريق تحديد بعض المجموعات النجمية في السماء، ويمكنك تحديد اتجاه الشمال وذلك عن طريق التعرف على إحدى المجموعات التي تلمع نجومها في السماء، والتعرف عن طريقها على النجم القطبي الذي يكون في الشمال دائما. وهذه المجموعات صورها القدماء وخصوصا العرب، سنتعرف على أربع مجموعات منها. المجموعة الأولى هذه رسمة باليد، نريد أولا أن نتعرف على النجوم بالرسمة باليد لأنها أوضح، ثم ننطلق بعد ذلك إلى الفضاء. هناك دب أكبر ودب أصغر. التسميات هذه لو تذكرون أول درس قلنا إن العرب كثير من المجموعات النجمية سموها العرب، سموا أسماءها العرب، وبالتحديد الصوفي، وبالتحديد الصوفي الذي ذكرنا لكم ترجمته أول واحد. فهذه مجموعة نجمية تسمى الدب الأكبر لأنها أكبر من المجموعة الثانية. هذا المربع يسمى النعش، هذه التي بعده تسمى بناته، بنات النعش. هذه المجموعة الدب الأكبر ليست هي القطب الشمالي أو الجدي، هي تدل عليه، سنعرف القطب الشمالي بعد قليل. هذه المجموعة الثانية تكون بجانبها غالبا تسمى الدب الأصغر، الدب الأصغر. طيب أين يقع النجم الشمالي؟ يقع في ذنب الدب الأصغر، في ذنب الدب الأصغر. كيف نعرفه بالتحديد؟ لأن هذه المجموعة كبيرة، الدب الأكبر، فهي لامعة في السماء وأوضح من الدب الأصغر، فإذا رأيناها علينا أن نتتبعها وهي سبعة نجوم، ونمشي مع بنات الناعش لتدلنا على الناعش، ثم ننطلق إلى النجمان في مقدمة هذه المجموعة يسمان المشيران، ونرتفع قليلا، انظر إلى هذا السهم، سيدلنا على النجم القطبي الذي هو في ذنب الدب الأصغر. إذن هذا هو النجم القطبي، وهو ألمع نجم في هذه المجموعة، وهذا النجم القطبي دائما يكون في الشمال، لا يغير موقعه. هذه النجوم ممكن تتحرك، تحصلها في السماء فوق، لكن النجم مكانه. هذه ممكن تتحرك، تكون هنا أو هنا، لكن النجم الشمال يكون مكانه لا يتحرك أبدا، بمعنى أنه يمكن أن تدور هذه النجوم حول النجم القطبي وهو واقف لا يتحرك، لذلك سمي مسمار الفلك أو النجم القطبي أو نجم الشمال، تسمية كثيرة له. هذه رسمة تدلنا على، طبعا لماذا سمي دب؟ لماذا سمي دب؟ قالوا لأنه تخيلوه العرب قديما على أن هذه المجموعة بهيئة الدب، هذا كبير دب كبير وهذا دب صغير، الدب الأكبر والدب الأصغر، والنجم الشمالي يقع في ذنب الدب الأصغر، يشير إليه المشيران، هذان النجمان يسمان المشيران، وهذه بنات النعش، هذا النعش، وهذه بنات النعش. إذن هذه المجموعة الأولى إذا رأيتها في السماء فإنك ستتعرف من خلالها على النجم القطبي الذي دائما يكون في الشمال، خلفك سيكون ماذا؟ الجنوب تماما. أما الغرب فأنت ستعرفه لأنه تود الشمس غربت، أو الشرق ستعرفه. متى يمكن أن ترى هذه المجموعة؟ في أي فصل؟ ممكن هذه المجموعة تكون واضحة، هي طول السنة، طول السنة، بس أوضح ما يمكن أن تكون في فصلين، في الربيع وفي الصيف. لا، أنا أتكلم عن الجزيرة العربية، تختلف المناطق كلها في العالم تختلف، لكن في الجزيرة العربية أوضح ما تكون في الربيع اللي احنا الآن فيه وفي الصيف، تكون واضحة جدا، وإحنا دائما نراها. إذا تريد أن تراها ابعد عن الأضواء شوي، يعني لا تروح للشارع العام وعندك اللايت وتبحث عن، يعني عيناك لن تدقق. إذن هذه هي المجموعة الأولى التي من خلالها نستطيع أن نتعرف على الاتجاهات، وهي ماذا؟ النجم القطبي، نستطيع تحديده بالضبط عن طريق الدب الأكبر والدب الأصغر. هذه رسمة الآن ببرامج فلكية لمعرفة النجم الشمالي. هذا الدب الأكبر الذي قلناه لكم، هذا هو النعش، وهذه بنات النعش، هذا يسمى القائد لأنه سيقودك إلى النعش، وهذه بنات النعش، هذان يسمان المشيران، يشيران إلى النجم القطبي هنا الذي هو بذنب الدب الأصغر. أعتقد التصوير واضح. نجمين مشيران، نعم، مسافة لبيتهم، مسافة لبيتهم، خمس مسافات ما بين هذين تصل إلى، نعم، يعني خمسة أضعاف المسافة بين المشيرين ستصل إلى نجم الشمال. جزاك الله خير. هذه الصورة بدون الرسمة، ما أدري، يعني إذا تريد تتدرب شوف الصورة بدون الرسمة. أنت الآن شفت الرسمة اتضح لك، لكن شوفها بدون الرسم ستجدها بهذه الصورة. نعم، كل هذه الدب الأكبر والأصغر كلها تدور، ما يوجد شيء في السماء ثابت، حتى نجم الشمال هو في الحقيقة يتحرك، لكن حركته تقريبا تتناسب مع حركة الأرض ولا يتحرك كثيرا، ولأن الأرض منحنية مائلة في محورها فحركته تناسبت مع نجم الشمال فكان كأنه ثابت لا يتحرك، لأنه لا يوجد في السماء شيء ثابت. أريد أن أريكم برنامج فلكي الآن هنا، ما أدري هل سيتضح لكم، لكن نحاول نجرب يعني كيف طلعنا لكم هذه الرسوم. ليش ما ظهر عندك؟ أنا قد ظاهر مفتوح عندي. بس ايش نسوي؟ خلاص. ها انا ابدل هنا وما يطلع هنا. اسكر ماذا؟ سكرت. ها تبي اسكر كل شيء يعني؟ طيب. نحن نريد يعني بس حتى نكون عمليين نتعرف على هذه النجوم بطريقتنا يعني. طيب ممتاز، ايوه ان شاء الله يطلع لنا. ما ظهر؟ ها؟ لا هو برنامج ما يتكبر. يبدو أنه حظنا يعني. البرنامج عندي ظهر وهو برنامج عبر تلسكوب مصور للسماء حاليا في الوقت الحالي، يمكن أن تتابع النجوم على الهواء مباشرة. فأنا كنت أريد أن نطبق على الهواء مباشرة. فحظنا ما ندري ليش. أنا خاف نضيع الوقت بس. بس عموما قدر الله ما شاء فعل. الذي يريد البرنامج يتواصل ما يعطيه ويخذه عنده في اللابتوب ويحاول يطبق بنفسه. طيب نعود إلى ما كنا عليه، بس إن شاء الله يفتح معنا هذا الأية. حركتها عرفوا حركتها وعرفوا أماكنها فأصبحوا يستدلون بها، حسبوا حركتها. سنعرف بعد قليل. احنا وصلنا الآن إلى النجم القطبي. لو تتابعوا معي في صفحة مثلا، نحن الآن في صفحة 134. هذه الصورة في الكتاب هي صورة رسمة للنجم القطبي، الدب الأكبر والدب الأصغر وبنات النعش، يعني أعتقد في شكل 19 واضحة عندكم الصورة. كيف نعرف القبلة عن طريق النجم القطبي؟ كيف نعرف القبلة عن طريق النجم القطبي؟ سمي النجم القطبي بالقطبي لقربه من القطب الحقيقي، ويسمى عند العوام وتد النجم، وعند الجغرافيين بمسمار الفلك، وعند الفلكيين بالجدي، فيجعله المصلي في اليمن. أيوة الآن نريد أن نعرف القبلة بالتحديد عن طريق النجم القطبي. النجم القطبي في الشمال خلاص، لكن كيف نستدل به على القبلة؟ لاحظ معي، في اليمن سيجعله المصلي بين عينيه أمامه، فالقبلة ستكون أمامه، هذا في اليمن. طيب وفي الشام خلف ظهره، خلف ظهره. وفي العراق والكويت أيضا خلف أذنه اليمنى. وفي مصر خلف أذنه اليسرى. وقد نظم بعضهم هذا في بيتين شعريين: من واجه القطب بأرض اليمن وعكسه الشام بخلف الأذن، وعكسه الشام. قال بخلف الأذن عراق، يمنى خلف الأذن اليمنى، واليسرى مصر، خلف الأذن اليسرى. قد صحح استقباله إن تدروا. إذن بهذه الطريقة نستطيع أن نعرف القبلة. يلف جسمه. نعم، اجعل النجم في اليمن أمامك فهذه القبلة، في الشام اجعله خلفك تماما فيكون أمامك والقبلة، في العراق والكويت اجعله خلف أذنك اليمنى، يعني اجعل النجم هنا، في مصر اجعل النجم هنا، ستكون القبلة أمامك. طيب، ننتقل إلى المجموعة الثانية وهي مجموعة ذات الكرسي، وهي في صفحة 135. مجموعة ذات الكرسي، قد يسأل سائل بيقول يا شيخ أنت في الكتاب ما جبت لنا هذه الصور الموضحة أكثر، جبت لنا في صورة عندنا ذات الكرسي صورة يعني كأنها رسمة أقرب ما تكون إلى رسمة. أقول فعلا، لأنه ما كانت موجودة هذه الصور قبل أثناء التأليف، لأنه هناك تحديثات في الصور تنزل والإنترنت بحر، لكن في الطبعات القادمة إن شاء الله ننزل هذه الصور الموضحة أكثر. ذات الكرسي هي عبارة عن مجموعة نجمية تشكل حرف W. لاحظ معي في الكتاب، هي مرسومة بشكل أوضح في صفحة 135. تشكل حرف W بالإنجليزي أو رقم 4 بالعربي، رقم 4 مائل شوي بالعربي. ترى بالعين المجردة كمثلثين متلاصقين، ممكن أيضا تسميها مثلثين متلاصقين، على شكل رقم 4 ومجموع نجومها 5، وهي واضحة. فإذا تخيلنا مد خط وهمي من النجم الذي ينصف المثلث الأوسط أو الأوسع، المثلث الأوسط أو الأوسع، هذا إذا مدينا خط سنصل إلى النجم القطبي وهو الجدي، النجم الشمالي. فإذا رأيت هذه المجموعة، مد من النجم هذا سهما سيصل بك إلى النجم القطبي. طيب، هذه ذات الكرسي بالرسمة، أنا ما أشوف جيد هنا، أشوف بالكمبيوتر. انظر معي، هذه هي ذات الكرسي، انظر معي، هذه تمد خط ستصل إلى النجم القطبي اللي هو الجدي، نجم الشمال. إذن بهذه المجموعة نستدل بها على نجم الشمال. عرفنا يا إخواني؟ أعتقد إن شاء الله واضحة. عندنا مجموعة نجمية رابعة، وهذه المجموعة ألمع مجموعة نجمية في السماء وتشاهد بسهولة جدا، لأنها كثيرة في مجموعتها النجمية ولامعة وواضحة. وهذه المجموعة متى تظهر؟ هذه المجموعة تظهر في الشتاء، تكون أكثر لمعانا في الشتاء، وهي مجموعة الجوزاء أو الجبار أو الصياد. من قال الصياد؟ ما شاء الله ما شاء الله. لماذا سميت الصياد؟ لأن معه قوس وحوله النجوم، تخيلها العرب بأشكال حيوانات كأنه يصطادها. فهناك مجموعة الأرنب، وهناك الكلب أكرمكم الله، وهناك العقرب، وهناك الأسد والحمل، وهو كأنه معه قوس يصطادها. لاحظوا معي، نريد أن نعرف أولا القوس، أوضح صورة لعلها هذه. لاحظ معي هذا الرجل، هذه رسمة. لماذا سموها يعني الجوزاء أو الصياد؟ قالوا لأن هذا الرجل معه هذا القوس كأنه يصادها، ومعه هنا سيف. طبعا هذه المجموعة هي ألمع مجموعة في السماء كما قلنا لكم، انظروا نجومها لامعة جدا، وكل مجموعة هنا لها تسمية، هنا منكب الجوزاء يعني لأنها في المنكب، هنا الهقعة وهي منزلة من منازل القمر. أنا لا أرى جيدا لكن أنتم لعلكم، هنا رجل الجوزاء تحت، خلينا الصورة الثانية أحسن، هنا مقبض السيف، هنا السيف، هنا رجل الجوزاء، هنا الحزام. لاحظوا ثلاثة مجموعات، ثلاثة نجوم، الحزام، هنا الهقعة مجموعة نجمية، هنا منكب الجوزاء وهي، وهذا النجم يكون لونه أحمر شوي وهو نجم لامع، لكن الألمع منه هو رجل الجوزاء. هذه المجموعة هي مجموعة تسمى الجوزاء أو الجبار أو الصياد. أظهر ما تكون في الشتاء، أظهر ما تكون في الشتاء. طيب كيف نستدل بها؟ انظر كيف تكون في السماء بهذا الشكل، هذا القوس وهذا هو الصياد، هذا رجل الجوزاء وهذا يعني هي ليست صورة معبرة، رجل معه قوس بالضبط، يعني هو تقريب، تخيلها العرب قديما على وجه التقريب. أنت لو تنظر معي الكتاب هناك صور أوضح تقريبا، انظر معي صفحة 138، هذه الرسوم رسوم قديمة للعرب في شكل 21، رسوم قديمة للعرب لهذه المجموعة. لاحظوا معي كيف تخيلوا الرجل ومعه القوس وسيف وإلى آخره. لاحظوا معي هذه المجموعة نستدل بها على الاتجاهات، كيف نستدل بها؟ بعدة طرق يمكن أن نتوصل من خلالها إلى النجم القطبي، ويمكن أن نتوصل بها إلى مجموعات أخرى تدلنا على اتجاهات. لنبدأ عندنا سهيل الشعرى اليمانية، لاحظ معي الشعرى اليمانية قريبة من السيف، قريبة من السيف جدا. والشعرى اليمانية أين تقع؟ في أي جهة؟ في الجنوب. أي شيء اسمه يماني جنوب، جنوب الجزيرة العربية، الركن اليماني وين يكون؟ الجنوب. وأي شيء يكون أقرب إلى الشمال يسمى شامي، شامي. إذن سنعرف أن هذا هو اتجاه ماذا؟ الجنوب. هنا هذا اتجاه الجنوب من خلال هذه، لأنه لو لم تكن هذه المجموعة موجودة سيصعب علينا أن نرى الشعرى اليمانية، لكن لما عرفنا هذه المجموعة وتعرفنا من خلالها على الشعرى اليمانية بسهولة. وهذا هو النجم الذي أقسم الله به، ماذا قال الله في القرآن؟ وأنه هو، ليس لم يقسم يعني ذكره الله في القرآن، وأنه هو رب الشعرى. يمكن أن نتعرف على الشعرى الشامية، ها ما رأيكم؟ أين الشعرى الشامية؟ واضحة هنا ولا مش واضحة؟ غير واضحة. طيب يمكن أن نتعرف بها أيضا على سهيل. سهيل أين يقع؟ في أي جهة؟ ها في الجنوب، جنب الشعرى اليمانية في الجنوب. هو نجم سهيل، ما أدري إذا عندكم نجم آخر، لكنه هو سهيل، هذا سهيل، فهذا هو سهيل، فهذا هو سهيل الذي يسميه العرب كلهم، ولا شك أن كلنا عرب، وهذا هو النجم الذي اسمه سهيل. طيب نريد أن نعرف الآن كيف نستدل بهذه المجموعة على نجم الشمال، النجم القطبي. لاحظوا معي هذه الصورة، هي صعبة شوي لكن لاحظوا معي، هذه الشعرى اليمانية، لاحظ معي، وهذا هو الجبار. ما أدري واضحة عندكم ولا لا؟ واضحة لديكم الصورة؟ عبد الرحمن واضحة الصورة في التصوير؟ واضحة، لأنه عندنا متابعين كانوا ما شاء الله يرون التصوير في البث المباشر وبعد البث المباشر بالمئات، فلا نريد أن نحرمهم يعني. فعندنا الآن هذه الشعرى اليمانية، إذا أردت أن تعرف النجم القطبي فعليك أن تخرج خطا، تخرج خط من الحزام، وين الحزام؟ من هنا منطلقا إلى المنكب، لأنه أنا ما أشوف معكم الآن، خليني أشوف مجموعة ثانية يمكن تكون أسهل. لاحظوا معي هذه السماء صورة للسماء بكل مجموعاتها النجمية. أين الجبار؟ هذا الجبار أو الجوزاء. نخرج خط من الحزام، حزام الجبار، ونمشي به بشكل مستقيم إلى أن نصل إلى النجم الشمالي. لاحظ معي هذا هو نجم، النجم القطبي أو الجدي، وهو في جهة الشمال، بينما ستكون كما قلنا لكم الشعرى اليمانية أو سهيل والشعرى اليمانية هنا في الجنوب. فمن خلال كيف نصل؟ قلنا من خلال الحزام، نمشي من الحزام إلى الجهة التي هي في منكب الجوزاء مقابلة للمنكب النجم الألمع بخط مستقيم لنصل إلى النجم القطبي. ما أدري واضحة عندكم الرسمة ولا لا، لأنه أنا ما أرى جيدا. عرفنا إخواني الكرام، فمن خلال هذه المجموعة النجمية التي هي ألمع ما يكون من نجوم السماء نستطيع أن نتعرف من خلالها على الجهات من عدة مجموعات نجمية، من النجم الشمال ومن الشعرة اليمانية. طبعا الكلب الأكبر أكرمكم الله هو الشعرة اليمانية، لكنهم يقولون لهذه الشعرة اليمانية فقط، وإلا فإن مجموعة نجمية اسمها الكلب الأكبر. نعم، أنا لا أعلم هذا، لأنه اتجاه القبلة يختلف من إذا كنت في أي مكان. أين أنت؟ هذا كلام ما هو صحيح، لأنه اتجاه القبلة يعتمد على موقع الشخص نفسه. إذا كان نجم الشمال كما قلنا لك أخي الكريم في اليمن لا يكون اتجاه القبلة إلا إذا جعلته أمامك، في الشام تجعله خلفك. انظر كيف يختلف، تختلف القبلة باختلاف الشخص موقعه. أما أن نعم تفضل. نعم، في الشتاء لازم من صلاة المغرب إلى الساعة 11 أنام أدي رجل القبلة ثلاثة الحزام هذا تقصد؟ إيه، مع النجم اللي تحت الرجل هذا مع رجل الجوزاء هذا السهم أدي إلى القبلة في الكويت. إذن هذه معلومة في معلومة الأخ الوالد شو اسمك؟ خالد الخليفي. هذه معلومة نستفيدها من الوالد خالد الخليفي، ما دام أنه قال درسها في خلاص يعني هو نعم. هو تختلف، قد تكون في الكويت صح لكن في غير الكويت لا، لأنه يختلف الموقع. عموما إذن هذه المجموعات النجمية لو أردنا الوقوف عند مجموعة يعني يحتاج منا إلى دورة كاملة لوحدها، لأنها كما ترون مجموعات كثيرة وكبيرة في السماء، وهي مجموعات فصلية، بعضها تظهر في الصيف بعضها في الشتاء ومتغيرة، وعلم النجوم لوحده علم كبير جدا. ليش هالقطبي فقط؟ نعم، ليش كل القبلة يدور على المدى؟ مش القبلة، الاتجاهات، لأنه هو النجم شبه الثابت الذي لا يغير موقعه. كل هذه النجوم تغير موقعها إلا هو، فلذلك البحارة القدماء كانوا يستدلون به، حتى الطيارون اليوم في الطيارة يعني في GPS في عندهم تقنية حديثة، لكن لو تعطل GPS أو كذا بعضهم يلجأ لهذه الطريقة وهي نجم الشمال. عندنا الآن إخواني الكرام طريقة حديثة، وهي طريقة معرفة الاتجاهات بطريق جهاز GPS، وهي الأقمار الصناعية. الأقمار الصناعية يعني هي عبارة عن شبكة من الأقمار الصناعية المتكاملة، وهي منظومة تتكون من 27 قمرا صناعيا تدور حول الكرة الأرضية، منها 24 قمرا فعليا ومستخدما، أما الثلاثة الباقية فهي احتياطية. أنا أتكلم صفحة 141. البقية قلنا هي احتياطية وتعمل في حالة تعطل أي من الأقمار الرئيسية. كان الهدف الأساسي، لاحظوا يا إخوة كيف الناس تشتغل، الناس شغالين والعرب نايمين، الناس شغالين والعرب نايمين متخلفين للأسف. كان الهدف الأساسي من هذه الشبكة من الأقمار الصناعية هدفا عسكريا بحتا لوزارة الدفاع الأمريكية، ولكن في عام 80 900 ألف سمحت الحكومة الأمريكية بأن يكون هذا النظام متاحا للاستخدامات المدنية. ما سمحوا لنا إلا وقد عندهم شيء أحدث، يعلم الله ما في عندهم الحين. ونظام GPS يعمل تحت جميع أنواع الظروف الجوية وفي كل مكان في العالم وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، ولا يجب الاشتراك من أجل الحصول على هذه الخدمة، بل هي مجانية. الآن جهاز GPS عندك بالتليفون وبالسيارة، وما شاء الله الأمور صارت يعني ميسرة ومتيسرة جدا. الآن إخواني الكرام بعد أن عرفنا الاتجاهات عن طريق بعض المجموعات النجمية، نريد أن نصل إلى هدفنا وهو معرفة سمت القبلة. نريد أن نعرف القبلة، الهدف من هذا كل نريد القبلة. الاتجاهات جيد نعرفها، إذا كنت مسافر كنت في بحر في جيد تعرف الاتجاهات، لكن الأوجب عليك كمكلف مسلم أن تعرف اتجاه القبلة. كيف نعرف اتجاهات القبلة؟ لدينا عدة أدلة. الدليل الأول معرفة أطوال البلدان وعروضها، رجعنا إلى خطوط الطول ودوائر العرض لأن هذه هي الطريقة الأحدث والطريقة الأضبط والأتقن. ومعرفة خطوط الطول ودوائر العرض يمكن أن نعرف القبلة عن طريقها بحالتين أو بقسمين. القسم الأول المعرفة العامة. ما معنى المعرفة العامة؟ يعني أن تعرف كم خط طول وعرض مكة وكم خط طول وعرض بلدك. فإذا كان خط طول بلدك أقل أو أكثر ستعرف عند إذن القبلة. لاحظ معي ملاحظات، تقرأ معي هنا. أي دولة غرب مكة تكون أقل منها في القيمة، مثلا 80 غرب يعني ذلك أنها أقل من طول مكة، وكذلك 40 جنوب أقل من 20 شمال، وهكذا. هذه معلومات لابد نركز عليها. لابد من ملاحظة أن القيم الموجبة تدل على الشرق والشمال، بينما السالبة تدل على الغرب والجنوب. أنا أعرف أن هذه أشياء صعبة لكنها سهلة، يعني أول مرة تبدو صعبة لكنها لو تفحصتها ستبدو سهلة. لابد أيضا من ملاحظة أن المكان الذي طوله أكبر من خط طول مكة فيتم حساب الفرق بطريق بطرح خط طول مكة من طول المكان، وإذا كان الموقع غرب مكة فيتم إضافته إلى طول مكة. يعني هذه معلومات عامة، لكن الاتجاهات تكون كالتالي: اتجاه القبلة، هذه الطرق تستطيع من خلالها معرفة جهة القبلة على سبيل التقريب باستخدام المعرفة لخطوط الطول ودوائر العرض لعرض مكة وللموقع الذي فيه الراصد، وذلك كما يلي. هنا بيت القصيد: إذا كانت مكة أكبر طولا وعرضا فالقبلة بين الشمال والمشرق. إذا كانت مكة أكبر طولا وعرضا من بلدك، من طول وعرض بلدك، قال فالقبلة تكون بين الشمال والمشرق. ما معنى بين الشمال والشرق؟ يعني جهة فرعية شمال شرق. إذا كانت مكة أقل طولا وعرضا فالقبلة بين الجنوب والغرب. إذا كانت مكة أكبر طولا وأقل عرضا فالقبلة بين الجنوب والشرق. إذا كانت مكة أقل طولا وأكبر عرضا فالقبلة بين الشمال والجنوب. هذه سيطرب لها الرياضيون والجغرافيون. خلونا نتجاوزها لأنه تحتاج يعني شرح كبير لخطوط الطول ودوائر العرض. اللي بعرف خطوط الطول ودوائر العرض هنا يحتاج إلى تفصيل أكبر. القسم الثاني: حساب سمت القبلة بطريق خطوط الطول ودوائر العرض عبر هذه المعادلة. تعتبر هذه الطريقة من أدق الطرق إن لم تكن هي أدقها على الإطلاق، إذ بها تستطيع تحديد زاوية القبلة بدقة عالية جدا، ويعتمد حساب سمت القبلة على المعادلة الحسابية التالية: القبلة تساوي ضاء سالب واحد جاء طول مكة ناقص طول مكة، عفوا جاء طول المكان ناقص طول مكة. ما أشوف أنا الآن، اقرأ أنتم. نعم، عموما هذه المعادلة تحسب بها القبلة. كيف تحسب بها؟ سنعرف خطوات العمل. نقوم بالتعويض في القانون. أولا نقوم بإيجاد التعويض لجاء وجتا في المعادلة. نبدأ بالبسط في القانون، هذه الطرق للحل. أرجو أن تقرأها في الكتاب، ما فيش داعي نقرأها هنا، يعني هي بسيطة ومشروعة ومفصلة. إذن هي خمسة خطوات فقط ثم تعوضها. في مثال في الكتاب، افتح معي صفحة 146. 146 هذه المعادلة هي في صفحة 146 إلى 147. هنا إكمال المعادلة. المثال سيكون في 148 صفحة 148: أوجد زاوية القبلة لمدينة الكويت التي تقع على خط طول 48 ودائرة عرض 29.33. المطلوبات للحل: طول مكة، كم طول مكة؟ 39.823 شرق، عرض مكة موجود عندكم طول الكويت كذا عرض الكويت كذا الحل هذه المعادلة ثم تعوض في المعادلة عندك تعوض بالأرقام ثم تبدأ بإيجاد النواتج بالطرح والضرب والقسمة ثم بعد ذلك ستصل في النهاية إلى إضافة 180 لأن القبلة في الكويت جنوب غرب فيكون الناتج 224.8851 نحول الكسر للدقائق بعد إحمال العدد الصحيح إلى أن نصل بعد ذلك إلى زاوية القبلة وهي 224 هذه الزاوية هي زاوية القبلة في مدينة الكويت كيف نحسبها؟ كيف نحسبها؟ الآن طلعنا الزاوية من خلال هذه المعادلة كيف نحسب زاوية القبلة؟ قال ابتداء من نقطة الشمال باتجاه حركة عقارب الساعة اتجه إلى الشمال ثم مل باتجاه عكس عقارب الساعة 124 درجة ستكون هذه القبلة سهلة ولا صعبة؟ قال هو موجودة في الكتاب قال وهذه هي زاوية القبلة في مدينة الكويت نحسبها ابتداء من نقطة الشمال يعني اتجه نحو الشمال بعد أن تتجه نحو الشمال مل باتجاه عقارب الساعة ليس العكس باتجاه حركة عقارب الساعة الساعة كيف تتحرك؟ تتحرك أنا عندي هكذا عندكم كيف تتحرك؟ المهم جهة اليمين أنت الآن في الشمال والعقارب تتحرك جهة اليمين مل من الشمال إلى كم تميل الزاوية؟ كم زاوية ميلك؟ 124 إذا وصلت إلى زاوية ميل 124 فإن هذه القبلة يعني كيف زاوية ميل؟ يعني هذه هي سهلة في الهندسة عندك مثلا هذه هي الكويت انظر معي هذه خريطة الكويت وهذه درجات الزاوية في الميل لو كانت مثلا هذا الشمال لاحظ معي هذا الشمال وأنت ستميل نحو اليمين عندكم اليمين هكذا صح؟ لا لا هكذا أيوه وأنت ستميل نحو اليمين لنعتبر هذا عمود شمال وهذا عمود عندنا عمود يتجه إلى الشمال يشير للشمال لاحظ معي الزاوية هنا ستكون 90 درجة قائمة صح؟ إذا كان عمود والزاوية ستكون 90 قائمة إذا عندك عمود ومعك زاوية هنا هذا عمود قائمة 190 أنت الآن قبل أن نميل نحن معنا عمود مستوي على سطح كم زاوية العمود 90 أتغلطوني يا جماعة 90 درجة ثم بعد ذلك ابدأ بالميل نحو عقارب الساعة كلما ملت ستتشكل معك زاوية أنت معي ولا لا ستتشكل معك زاوية زاوية ميل هذه الزاوية ما قدرها ستبدأ بالعد كلما تميل تبدأ بالعد إلى أن تصل إلى 124 درجة تكون الزاوية فهذه هي القبلة قف عند هذه النقطة 224 أنا قلت ماذا لا 224 عرفنا زاوية الميل هي 224 طلعناها بالمعادلة وكيف تطبقها تتجه نحو الشمال وتميل باتجاه عقارب الساعة بقدر 224 درجة ثم تقف ستكون هذه الزاوية هي زاوية القبلة تماما في الكويت في الكويت لكن إذا كنت في بلد آخر تجري المعادلة مرة أخرى بخط طول وعرض ذلك البلد نعم نحن ما قلنا في الساعة هذه الطريقة الثانية الساعة ستأتي انت يعني اشتبه عليكم نحن قلنا انك تميل باتجاه عقارب الساعة مثلا الان عقارب الساعة تتجه نحو اليمين وانت اجعل الشمال امامك واتجه نحو اليمين باتجاه عقارب الساعة هكذا ثم قف عند الزاوية 224 إذا تريد في البوصلة ستكون أوضح أنا يعني البوصلة ستأتي معنا هذه البوصلة بس أنا قبل البوصلة نريد هذه الطريقة يعني فمل 224 ستعرف أن هذه هي زاوية القبلة تخيل أمامنا 224 نعم تخيل هو طبعا زاوية الميل أنت إذا يعني إذا كنت في الشمال وعندك ستكون هنا يعني مثلا الغرب مثلا، فعليك أن تميل إلى 224. كم الزاوية من الشمال إلى الغرب؟ كم هذه الزاوية كلها؟ كم الزاوية هذه كلها؟ لا 90 قائمة، 90 قائمة، لكن هذه الزاوية كم ستكون من جهة إلى جهة؟ 180. فأنت مل، لحظة، احنا عندنا الدائرة، هذه الدائرة، الدائرة كم؟ 360 درجة. فأنت كلما تحركت هنا، كل ما تتحرك ستتشكل عندك زاوية. شوف هنا زاوية 45 وهنا زاوية 45، من هنا إلى هنا 90 درجة، لاحظ معي، لنجعل صفر هنا صفر، ثم من هنا من جهة إلى جهة 90 درجة، ثم من جهة إلى جهة 90 درجة، ثم من جهة إلى، هذه زوايا الدائرة كلها 360 درجة. فأنت إذا جعلت الشمال هنا أمامك مل 224، ستصل بزاوية ميلك كم؟ 224، هنا 225، ستكون القبلة هنا في الكويت. ملت من الشمال، شوف كم ملت، كم كثير معي ولا لا؟ أكثر من نصف الدائرة. وهكذا إذا كنت في بلد آخر، مل بنفس قد تلك الزاوية إذا كانت أكثر أو أقل. طيب الآن دعونا الآن يعني ننطلق إلى الطريقة الثانية. هذه الطريقة هي أضبط طريقة ترى معرفة زاوية القبلة، ويستخدمونها الآن لبناء المساجد، ولأنها هي أضبط طريقة. تميل يمينا على الزاوية 224 درجة، يعني إذا تريد طريق يعني كلام يعني بسيط، خلي الشمال أمامك لمن كان في الكويت، الشمال أمامك ثم يعني حتى ما لكن يعني هي جنوب غرب القبلة في الكويت. إذا عرفت الشمال سيكون خلفك ماذا؟ الجنوب 180 درجة، نصف الزاوية ما بين الجنوب وبين الغرب ستكون هي القبلة. هذا كلام، أنا أريد نطبق المعادلة يعني بالزاوية تميل بالدقة، لكن إذا يعني بالكلام أيضا سنعرف القبلة ولكن ليست بالدقة. جنوب غرب القبلة في الكويت. الدليل الثاني معرفة القبلة بطريق البوصلة أو الدائرة الهندية. من الذي اخترع الدائرة الهندية؟ طبعا يقال أنهم الهنود ويقال إنهم العرب. هذه الدائرة الهندية استخدمها العرب قديما وأكثر من استخدامها، وهناك عدة أنواع، البوصلة بحرية، يعني الذي يريد أن يعرف هذه البوصلات يذهب إلى متحف الشيخ العجيري حفظه الله، فعنده أنواع من هذه البوصلات التي كان يستخدمها. كيف تعرف القبلة عن طريق البوصلة؟ لاحظوا معي زاوية القبلة في الكويت كم؟ كم الزاوية؟ 224. البوصلة أصلا لها أجزاء، الجزء الأول السهم المتحرك، أين السهم المتحرك؟ هذا الأزرق، هذا سهم متحرك يعني يشير دائما إلى الشمال، يشير دائما إلى الشمال أينما وجهت البوصلة فإنه يشير إلى الشمال. هناك سهم ثابت مرسوم رسم في قاع البوصلة، ثابت مرسوم رسم، هو الذي يشير إلى القبلة، الثابت. طيب كيف نجعل، كيف نستدل بها على القبلة؟ عليك أن تدير السهم المتحرك على هذه الأرقام التي موجودة أسفل البوصلة بقدر زاوية قبلة بلدك. كم قلنا زاوية قبلة الكويت؟ 224. فاجعل السهم يشير إلى زاوية 224 ثم قف، اجعله دائما يشير إلى هذه الزاوية ثم قف، فإذا وقفت سيكون السهم الآخر في قاع البوصلة المرسوم يشير إلى القبلة تماما. عرفنا الآن إخواني؟ البوصلة موجودة بالتليفون، أيوة، الذي يريد يشوف التليفون. والبوصلة أنا نسيت أجيب لك، أجيب معي بوصلة، هي واضحة إن شاء الله. الطريقة أو الدليل الثالث لمعرفة القبلة، قلنا الدليل الأول عن طريق خطوط الطول ودوائر العرض بالمعادلة المعروفة، الطريقة الثانية عن طريق كانت عن طريق البوصلة، الثالثة عن طريق الساعة، سواء كانت ساعة اليد، لكن صعب قلنا ساعة اليد إلا إذا كانت كبيرة شوي، أو الساعة تكون أكبر حائطية. وطريقتها نفس الطريقة السابقة في معرفة الاتجاهات. يمكن لو تذكرون كيف شرحنا معرفة الاتجاهات بطريق الساعة، تجعل نفسك في مركز الساعة، تجعل نفسك كأنك أنت في مركز الساعة. البوصلة خطأ، هذه زاوية القبلة 224. أنت بعد ذلك ما التليفونات هذه مو مضبوطة، هذه التليفونات مو مضبوطة 100%. يعني البرامج التي تصنع وتنزل بالتليفون تعتمد على المبرمج، قد يكون دقيق ما هو دقيق، يعني هاوي هواة ناس تجاريين يريدون فلوس، فما هو لذلك تجد تفاوت بين كل برنامج وبرنامج. عموما احنا حسبنا بحساب فلكي، مالك من التليفون خليه يولي والباص حق التليفون. نعم، انت تجعل نفسك في مركز الساعة، ثم بعد ذلك تجعل مؤشر الساعات عقرب الساعات الى الشمس. طبعا تجعل مفتاح الساعة الى جهة الصدر، يعني تجعلها هكذا، هذا مفتاح الساعة تجعله الى جهة الصدر، يعني تحل الساعة وتجعل المفتاح الى جهة الصدر، وهذا سيكون باتجاه هذه، عفوا هذه الجهة المقابلة للصدر، تجعل هذا الاتجاه هو للصدر، ثم تجعل عقارب الساعة نحو الشمس. فإذا جعلت عقارب الساعة نحو الشمس نصف الزاوية ما بين رقم 12 من الساعات وما بين عقرب الساعات ستجده يشير إلى القبلة نفس الطريقة السابقة. لاحظ معي هنا رسمة أخرى لتبين أيضا الاتجاهات، لكن هنا أيضا تبين القبلة. احنا تأخرنا شوي لأنه كثرتم الأسئلة، نريد أن نبين الطرق الأخرى لأنه معانا الآن بعدنا الأهلة ما يكفي الوقت. الدليل الرابع معرفة القبلة عن طريق جوجل إيرث أو أرض. طبعا هذه عن طريق اللابتوب أو الكمبيوتر، تدخل عن طريق جوجل إيرث برنامج يطلع لك الكرة الأرضية، وبتستطيع تحديد الأماكن وتحديد المواقع وحتى قياسها بالكيلومتر وبالمتر، وتعرف كل شيء عن طريق هذا البرنامج. وقد حدد الشيخ الزنداني حفظه الله في صنعاء القبلة للحرم من مسجد صنعاء، هذه صنعاء وهذا مسجدها. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى صنعاء أحد الصحابة اسمه وبر ابن يوحنس الخزاعي، وأمره أن يبني مسجدا في صنعاء في بستان باذان، وأن يجعل قبلته نحو جبل خارج صنعاء يقال له ضين. فجاء وبر وبنى المسجد ووجهه نحو الجبل، واليوم قام الباحثون وأخرجوا خطا مستقيما عبر البرنامج هذا الذي ذكرناه لكم من قبلة مسجد صنعاء إلى رأس الجبل، فوصل إلى وسط الكعبة. هذا البرنامج قام به مجموعة من الباحثين، وهذه صورة يعني كاملة، وهذه صورة للمسجد، وهذه صورة للجبل، وهذه صورة للحرم. الطريقة التي بعدها أيوة هنا مسألة مهمة، تكلم الدكتور يوم أمس عن الانحراف عن القبلة، ما هو الانحراف الجائز عن القبلة بعد أن عرفنا اتجاه القبلة؟ ما هو الانحراف اليسير الذي لا يضر؟ وما هو الانحراف الكبير الذي يضر؟ هذا مهم أن نعرفه. مقدار الانحراف المسموح به عن القبلة بالزاوية، ما هو بالتقدير بالعافية، لا بالزاوية. معنى هذا الكلام أنك تشوف المسجد إذا كان الانحراف أكثر من هذه الزاوية التي سنبينها فالقبلة خطأ، الصلاة قد تكون باطلة. هذا الكلام في صفحة تابعوا لي، يريدون أن يتابعوا معنا في صفحة 155. الانحراف المسموح به يكون في معدل الجهة الصغرى وهي تساوي 45 درجة. أولا نعرف أن الدائرة تساوي كم؟ 360 درجة. ونعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني أن القبلة جهة كاملة، جهة، فلو انحرفت شوي ما يضر، فالقبلة جهة كاملة. طيب كم زاوية هذه الجهة؟ كم الجهة؟ 90، زاويتها 90 درجة. لاحظ معي، لنفترض أن هذا الشمال وهذا الجنوب وهذا الشرق وهذا الغرب، من الشمال إلى الغرب كم درجة؟ 90. طيب ومن الغرب إلى الجنوب كم درجة؟ 90. طيب ما هي الجهة للشمال وما هي الجهة للغرب وما هي الجهة للجنوب؟ ما مقدارها بالزاوية؟ لاحظ معي، عندك هذا الشمال من 315 إلى 45، هذا كله شمال، هذا شمال، هذه هي جهة الشمال، هذه جهة ماذا؟ الشمال، 90 درجة. طيب هذه الجهة ما بعد 45 إلى 185 هذه صارت جهة ماذا؟ شرق. من 185 إلى 225 هذه صارت جهة ماذا؟ جنوب. من 225 إلى 315 صارت هذه جهة ماذا؟ جهة قلنا شرق أو غرب، يعني جهة أخرى. سيأتي للكويت تقسيمها. الآن أريد أن أبين لكم ما هي الجهة، لأن الله قال فولوا وجوهكم شطرة أي جهته، فما مقدار الجهة بالزاوية؟ مقدار الجهة بالزاوية كما قلنا 90 درجة. إذا انحرفت عن 90 درجة واحدة صرت إلى الجهة الأخرى، فلم يعني لم تكن متجها نحو الجهة، صرت إلى جهة أخرى. طيب بعد أن عرفنا هذا، بعد أن عرفنا هذا تعالوا معي لنطبق هذه الزاوية. هناك جهة صغرى وجهة كبرى، خلونا نرجع إلى الرسمة السابقة. لو كانت القبلة في الشمال، لو كانت القبلة في الشمال سيكون المتجه للقبلة تماما هو الذي يعني 360 درجة إذا كانت شمال تماما، صح ولا لا؟ يكون متجه إلى عين الكعبة. طيب لو انحرف قليلا لا زال في الجهة، لو انحرف قليلا لا زال في الجهة، لو وصل إلى 315 لا زال في الجهة، وكذلك لو وصل إلى 45 فلا زال في جهة الشمال، أليس كذلك؟ لكن لو وصل إلى أكثر من 45 إلى 46 يكون قد دخل بالجهة الأخرى، يعني لم يعد مستقبلا القبلة. عرفنا هذا يا إخواني؟ إذن الخلاصة، يجوز الانحراف عن القبلة يمينا أو شمالا 45 درجة، نصف 90، نصف الجهة التي هي 90. يعني إذا كانت الجهة القبلة أمامك في الشمال تماما يجوز أن تنحرف 45 درجة عنها، لا يضر. نعم 45 درجة يكون الانحراف لأنك لازلت في الجهة سواء يمينا أو يسارا. هذا المثال يوضح لنا هذا. لاحظ معي، عندنا هذه الرسمة، هذا الشرق وهذا الغرب وهذا الشمال وهذا الجنوب. الجهة هذه الكعبة يعني جنوب تماما، لنفترض أنها جنوب تماما، كلما انحرفت يمينا أو يسارا 45 درجة تكون مستقبلا للكعبة لأنك لازلت في الجهة وهي تسمى الجهة الصغرى. لكن إذا انحرفت إلى ما بعد 45 يمينا أو يسارا كنت قد انحرفت إلى الجهة الأخرى وهي تسمى الجهة الكبرى التي هي 180 درجة، الجهة الصغرى 90 درجة. فما دمت في 90 درجة يمينا أو يسارا فأنت في الجهة الصحيحة في القبلة، إذا زدت عن 90 يمينا أو يسارا كنت قد يعني خرجت عن الجهة. هذه قبلة الكويت، انظر معي، هذه الدائرة وهذه القبلة. أين تقع قبلة الكويت؟ في الجهة الفرعية تماما، جنوب غرب، هنا 45. فلو انحرفت مثلا قليلا هنا لا يضر، قليلا هنا 45 درجة هنا و 45 درجة هنا لا يضر، لكن لو انحرفت أكثر صرت إلى الجنوب، خلاص أنت في جهة أخرى. إذن الانحراف المسموح به بالزاوية هو 45 درجة يمينا و 45 درجة يسارا. إذا زدت إلى 46 يمينا أو يسارا أنت غير مستقبل القبلة. ف كل واحد الله يعينه يقيس حساب مسجده. حساب 45 تطلع الجهة الجنوب. ها؟ لو رحت 45 على 224 تطلع الجهة الجنوب. لا ليس جهة الجنوب, هي جنوب غرب. أنت لما تقول 224 أنت لو قلت 224 ترجع للرسمة السابقة 200, هذه 225 هنا جنوب غرب, هذه 200 يعني لو انحرفت درجة واحدة هنا أنت لازلت في الجهة هنا هنا, هذه كلها جهة, هذه كلها جهة. 45 ما فهمت أنا. 45 يطلع 100. لا هو هذا لو جعلت القبلة, هذا لو كانت القبلة في الجهة الفرعية تماما 245, لكنها ليست 200 عفوا, لو كانت القبلة في الجهة الفرعية تماما هي القبلة 224 وليس 25 في درجة الفرق. في الدخل درجة تقصد هكذا, دخل درجة عادي ما يخالف. أنا الآن لا أوضح قبلة الكويت, أنا الآن أريد جنوب يدخل مع الجنوب. ما تستطيع تقول يدخل الجنوب لأن الجنوب كله 90 درجة, بتوهق الناس, تدخل درجة من الجنوب. فإحنا الآن نريد أن نبين القاعدة العامة وهو أنه شوف القبلة واحسب 45 يمينا, حتى لو كانت القبلة 80 درجة 90 درجة احسب 45 يمينا و 45 شمالا بغض النظر عن الاتجاهات كم هذا وكم هذا جنوب شمال ما لنا شغل. إذن 45 يمينا أو يسارا هو المقدار الجائز للانحراف عن القبلة, ما أبعد من هذا يكون الانحراف قد صار أبعد عن القبلة. نكون بهذا قد انتهينا من الفصل الثالث الثاني من القبلة, لنبدأ إن شاء الله غدا في الأهلة والمطالع والتقويم الهجري. لا أظن أن هناك وقت للأسئلة, في وقت يا دكتور ولا ما في؟ باقي خمس تمام تفضل. الشمس فرضنا طلعت الساعة 6 اللي 12 ساعة قسمت. نعم احنا عندنا الفرض من غرب 6:11 اقدر ازيد 11 دقيقة على حسب الوقت والكتاب والقرار. يعني اذا كان الليل زائد النهار بعد ساعة ترتفع الساعة ونص. نعم أنا أقدر أحسبها العشر دقائق زيادة يعني تحسبها إذا كان النهار طويل مثلا طويل بأكثر مثلا بعشر دقائق ضف هذه العشر دقائق أي تضيفها لا بد تضيفها, وإذا كان أقل تنقص. نحن حسابنا على اليوم المتساوي. يعني في سؤال آخر تفضل شيخ. بيان الأخير دائما تفصل لنا هذا بيان بيان شرع. نعم نعم هذا كان اي البيان تقصد اللي هو الجهة. ما هو قلنا لا ما هو شيء, هو اجتهاد لبيان الشرع. ما هو قلنا في البدايه اللي هو موجود في الكتاب بس انا ما قراته لان الله يقول فولوا وجوهكم شطره, هو موجود لو قرانا بنتاخر يعني مصدر هو هذا ما أقصده. يعني الزاوية المقصود بها الجهة, ما هي زاوية الجهة؟ الله قال لا شطر كلمة مشتركة في المعنى في اللغة, تأتي بمعنى النص تأتي بمعنى الجهة نعم هو تريد أن نبين أنها معنى الجهة شطر, وهذا ما شرحناه بنص صفحة موجود في الكتاب. ففي الكتاب البيان الشرعي قول الله تعالى فولوا وجوهكم شطره, وبينا هنا معنى شطره أنها الجهة, وذكرنا كلام ابن تيمية وكلام العلامة الدردير وكلام يعني الشافعي, وموجود في الكتاب مفصل في الناحية الشرعية جدا, ولكن أتينا إلى الناحية الفلكية لنبين ما هي الجهة التي هي مراد قول الله تعالى أو تفسير لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام, المقصود الجهة. طيب كم مقدارها بالزاوية فلكيا؟ هذا ما نقصد. يعني ما فيش حديث يقول أن الزاوية 45 يمينا أو يسارا بطل عنهم, هذا ما هذا لا تجده, هذا حساب فلكي كأنه, لأنه أيضا ما فيش حديث أنه معرفة وقت الظهر بالجا والجتا والضاء والضتا, ما فيش يعني هذا غير موجود. لا تحدد في مثلا درجة ما كان فرق درجة محدودة ما بين يعني لو زادت إلى 46 يعني تريد أن تقول لو زدنا بالانحراف إلى 46 أو 48 ما هو الدليل أني منحرف عن القبلة الشرعي مش الفلكي؟ أقول لك الدليل أنك اتجهت إلى غير الجهة التي أمر الله بالاتجاه نحوها. الله يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي نحوه أو جهته. والجهة عند الفلكيين ما هيش 46 يمينا، أنت اتجهت إلى جهة أخرى. فهذا هو التفسير فقط. في سؤال؟ نعم تفضل. موجودة في الانترنت للبلدان كلها، خطوط الطول ودوائر العرض لكل البلدان موجودة بالانترنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.